بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، ما زلنا متواصلين معكم أيها الإخوة في الحديث عن السيرة العطرة، سيرة خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضي الله عنه. واليوم إن شاء الله سنتحدث عن موضوعين. الموضوع الأول عن أهم صفات عثمان رضي الله عنه التي تميز بها وعرف بها رضي الله عنه، والموضوع الثاني سنتكلم عن شبهة تثار عن عثمان رضي الله عنه، وهل هذه الشبهة في محلها أم أنها افتراء وباطل على عثمان رضي الله عنه. أما الموضوع الأول فهو أهم صفات عثمان رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه أيها الإخوة ما اختاره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للخلافة عبثا، إنما اختاروه لأن الله سبحانه وتعالى قد ميزه بصفات شخصية، هذه الصفات أهلته لأن يكون قائدا للمسلمين ومعلما لهم ومرشدا وموجها لهم في خلافته رضي الله عنه. وقد تميز عثمان بصفات عظيمة، من هذه الصفات أنه كان من أهل العلم والقدرة على التوجيه والتعليم. فعثمان رضي الله عنه كان من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، بل إن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قد أخذوا القرآن على يد عثمان رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رويت عنه أحاديث كثيرة في جميع المجالات. ومن أشهر هذه الأحاديث الحديث الذي وصف فيه عثمان رضي الله عنه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عثمان رضي الله عنه يتوضأ ويقول بنحو هذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديث كثيرة جدا رويت عن عثمان. ولذلك كانت له اجتهادات رضي الله عنه واختيارات فقهية في باب العبادات وفي باب القضاء وفي باب المعاملات المالية، وهذا يدل على أن عثمان كان مجتهدا فقيها رضي الله عنه وأرضاه. الصفة الثانية التي تميز بها عثمان رضي الله عنه صفة السماحة، فقد كان سمحا رضي الله عنه في تعامله مع الناس خاصة في البيع والشراء. وقد مر معنا أن عثمان كان من تجار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمتهن البيع والشراء، وكان من كبار التجار الذين كثرت أموالهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده رضي الله عنه. لكن هذه الأموال لم تغير أخلاقه، بل كان زاهدا سمحا في التعامل مع الناس. ومن المواقف التي تدل على سماحة عثمان رضي الله عنه أنه اشترى أرضا من أحد الناس، فتأخر هذا الرجل في قبض ماله، فلما رآه عثمان رضي الله عنه قال له ما منعك من قبض مالك، يعني لماذا تأخرت؟ فقال هذا الرجل إنك غبنتني، أي بعتني بيعا بخسارة. قال فما ألقى من الناس أحدا إلا وهو يلومني، يعني الناس لاموه وقالوا له بعت هذه الأرض بخسارة. فقال عثمان رضي الله عنه أو ذاك يمنعك، يعني هذا هو السبب الذي منعك من أن تقبض مالك؟ فقال الرجل نعم. فقال عثمان فاختر بين أرضك ومالك، أنت بالخيار، مع أن البيع قد تم والإجاب والقبول قد وقع، ولكن رضي الله عنه كان سمحا في بيعه وشرائه، فقال: فاختر بين أرضك ومالك. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عثمان يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أدخل الله الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا، يعني حتى في إقراضه للناس وفي سداد الدين فالمسلم يكون سمحا في جميع تعامله مع الناس. فهذا الخلق من عثمان رضي الله عنه يدل على أن عثمان كان يملك المال بيده وليس بقلبه، وهكذا ينبغي للمسلم. لا ينبغي للمسلم أن تغيره الأموال ولا المناصب ولا الوجاهة، إنما الذي ينبغي على المسلم أن يحرص عليه أن يتخلق بأخلاق الإسلام مهما كان ماله ومهما كان وجاهته بين الناس. الصفة الثالثة التي تميز بها عثمان رضي الله عنه أنه كان عفوا، يعفو عن الناس ويكظم غيظه رضي الله عنه. ومن عجائب المواقف التي تدل على ذلك أن عثمان رضي الله عنه في يوم من الأيام خرج من بيته قاصدا المسجد لصلاة الفجر، فدخل من الباب الذي كان يدخل منه في المسجد، يقول الراوي: فزحمه الباب، أي كأن الباب يعني لم يفتح أو كان هناك حركة فيها ريب. فقال عثمان: انظروا، فنظروا فإذا رجل معه خنجر أو سيف. فقال له عثمان: ما هذا؟ فقال هذا الرجل: أردت أن أقتلك، يعني أراد هذا الرجل أراد أن يقتل عثمان، وكان عثمان في ذلك الوقت هو خليفة المسلمين. فقال عثمان: سبحان الله، ويحك، على ما تقتلني؟ فقال هذا الرجل: ظلمني عاملك باليمن، يعني الوالي الذي وليته علينا في اليمن قد ظلمني، وانظر إلى هذا التصرف. فقال عثمان: أفلا رفعت مظلمتك إلي؟ فإن لم أنصفك على عاملي أردت ذلك مني، يعني على أقل على أضعف الإيمان أخبرني أن هذا العامل ظلمك، فإن لم أرجع الحق إليك كان لك عذر. فقال عثمان لمن حوله: ما تقولون؟ يعني ماذا نفعل في هذا الرجل؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، عدو مكنك الله منه، يعني اقتله. فقال عثمان رضي الله عنه: عبد هم بذنب فكفه الله عني. مع أن هذا الرجل ماذا كان يريد؟ يريد قتل عثمان، ولا يريد قتل رجل عادي، إنما قتل خليفة المسلمين. لكن من سماحته رضي الله عنه ومن رحمته على الناس قال: عبد هم بذنب فكفه الله عني. ثم أمر عثمان هذا الرجل بأن يخرج من المدينة ولا يدخلها ما دام عثمان فيها. هذه الصفة أيها الإخوة في الحقيقة لا تستشعر قيمتها إلا إذا تعرضت إلى مثل هذه المواقف. نحن نقول العفو والمسامحة وحسن الخلق، لكن سبحان الله أحيانا الإنسان يبتلى بمواقف ينسى هذه المعاني. ولذلك يعني تخيل خليفة المسلمين يأتي له رجل يريد قتله ومع ذلك يعفو عنه بكل سهولة ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. من صفات عثمان التي تميز بها وهي في الحقيقة من أجمل الصفات التي عرف بها عثمان رضي الله عنه وهي صفة الحياء والعفة. هذه الصفة من أجمل الصفات التي عرف بها عثمان، والله ما تحلى بها أحد من المسلمين، الحياء أو العفة، إلا كانت هذه الصفة من خير صفاته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. ومر معنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحي حتى من عثمان، فقال: ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة رضي الله عنه. فمن حيائه رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يغتسل يستحي أن يتجرد من ملابسه رضي الله عنه، حياء من الله سبحانه وتعالى، كما يروي ذلك الحسن البصري: حتى لو كان الباب مغلقا عليه لوحده فحياء من الله كان لا يتجرد كاملا، مع أن هذا الأمر يعني إذا توفرت الشرب وهي الستر جائز، ولكن مع ذلك رضي الله عنه من حيائه من الله سبحانه وتعالى كان لا يتجرد. من صفات عثمان رضي الله عنه التي عرف بها صفة الشجاعة. كثير من الناس يظن أن الإنسان الرحيم الحيي الذي يعفو عن الناس أنه ضعيف، ولكن عثمان رضي الله عنه كان شجاعا، كان قويا. ومما يدل على شجاعته أنه شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الغزوات إلا غزوة واحدة لم يشارك فيها، وهي غزوة بدر. والسبب الذي جعل عثمان يتخلف عن غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى عند زوجته وهي رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت مريضة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عثمان ممن غزا وجاهد، فعندما قسم الغنائم أخذ نصيب عثمان وأعطاه إياه كأنه قد جاهد وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على شجاعة عثمان وجرأته في الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية اختار عثمان لأن يذهب ويتفاوض مع قريش، وكانت هذه المهمة كما لا يخفى عليكم من أصعب المهمات، حتى أشيع أن عثمان قد قتل رضي الله عنه، وما كان بيعة الرضوان إلا بسبب هذه الإشاعة. مما يدل على شجاعة عثمان كما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، عندما حاصره المفسدون والمنافقون من الخوارج وأرادوا قتله، منع عثمان رضي الله عنه الصحابة من مواجهة هؤلاء الناس حقنا للدماء، وكان يعلم أنه سيقتل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبره أنه شهيد على بلوى تصيبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك صبر واحتسب حتى دخلوا عليه البيت وقتلوه رضي الله عنه. من مواقف عثمان التي ظهرت جليا في خلافته أنه كان رجلا حازما يعطي كل ذي حق حقه، ولا تمنعه محبته لشخص أن يتغاضى عن حقوق الناس. ولذلك هذه الصفة يعني قد روج بها بعض الناس وقال بأن عثمان كان يحابي كما سيأتي معنا، وكان يجاري الناس، وكان ضعيفا يختلف عن أبي بكر وعمر وعلي. وهذا في الحقيقة لا يقوله أحد في قلبه حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان عثمان رضي الله عنه رجلا حازما. ومن المواقف التي تدل على حزمه أنه أراد أن يضم أرضا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الناس بعد أن أخذ هذه الأرض وأعطاهم يعني ثمن هذه الأرض ما يعرف عندنا الآن بالتثمين، واشتراها منهم وضم هذه الأرض إلى المسجد، رفضوا هؤلاء الناس أن يخرجوا من هذه الأراضي، فما كان من عثمان إلا أن كان حازما معهم وأمر بسجنهم حتى تدخل الناس وعفى عنهم رضي الله عنه وأرضاهم. من المواقف التي تميز بها عثمان رضي الله عنه أنه كان رقيق القلب، وإذا ذكر القبر كان رضي الله عنه لا يتمالك نفسه، فكان رضي الله عنه يخاف من الله سبحانه وتعالى خوفا عظيما، وكان من أشد الناس محاسبة لنفسه. وتروى عنه أقوال جميلة في هذا الأمر، فمن ذلك ما يرويه مولاه هاني يقول: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى تبتل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي، وتبكي من هذا يعني من القبر؟ فقال عثمان: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وكان يقول كذلك: وقال رسول الله: والله ما رأيت منظر إلا والقبر أفظع منه. هذا الفقه أيها الإخوة من أنواع الفقه التي ينبغي علينا أن نحرص عليها، فقه القلوب، وهو فقه الخوف من الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يعتبر بمن حوله، ويعتبر بأنه سيلقى الله سبحانه وتعالى وسيحاسب على أعماله، وأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. الموضوع الثاني أيها الإخوة الذي أود أن أتكلم عليه: شبهة تروج عن عثمان رضي الله عنه، وهذه الشبهة كانت سببا لأن وقع بعضا ممن يحسب على السنة وقع في الكلام على عثمان رضي الله عنه كما سيأتي معنا. هذه الشبهة أنهم كانوا يقولون أن عثمان رضي الله عنه كان يحابي أقرباءه في الولاية، فعندما تولى عثمان رضي الله عنه الخلافة والولاية ولى أهله وأقرباءه من بني أمية، وهذا جعل الناس تثور على عثمان، ولذلك حاصروه وقتلوه لأنه كان ظالما يحابي أهله وأقاربه في الولاية. وهذه الشبهة أيها الإخوة شبهة باطلة مكذوبة على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، والرد عليها من وجوه. الوجه الأول أن الولاة في عهد عثمان بلغوا قرابة 34 واليا، عدد الولاة الذين نصبهم عثمان 34 واليا، ولم يكن من أقارب عثمان سوى 5 فقط، وهم معاوية بن أبي سفيان، وعبد الله بن أبي السرح، وعبد الله بن عامر، والوليد بن عقبة، وسعيد بن العاص. هؤلاء 5 فقط هم من أقارب عثمان، بقية 43 لم يكونوا من أقارب عثمان رضي الله عنه، فهذا يدل على أن هذه فرية مكذوبة على عثمان رضي الله عنه. الأمر الثاني أن هؤلاء 5 الذين هم من أقارب عثمان رضي الله عنهم لم يكونوا كلهم ولا في وقت واحد، بل أن عثمان قد ولى بعض أقاربه وعزلهم، عزل 2 من الولاة من أقاربه رضي الله عنه، ولم يتوفى عثمان، أو عندما توفى عثمان كان من قرابته من الولاة 3 فقط، و40 والي من غير أقارب عثمان رضي الله عنه. وهؤلاء الذين عزلهم عثمان لم يعزلهم لسوء فيهم، لا، إنما كانوا هؤلاء ولاء على الكوفة، وقد اشتهر أهل الكوفة بعدم رضاهم عن أحد من الولاة، حتى في زمن عمر عندما ولى عمر رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص، وكان سعد بن أبي وقاص من المبشرين بالجنة، من 10 المبشرين بالجنة، ومع ذلك شكوه إلى عمر فعزله عمر، لا لسوء في الصحابي، لا، إنما لسوء أهل القرية. فعثمان رضي الله عنه عزل الوليد بن عقبة وسعيد بن العاص لسوء أهل الكوفة في ذلك الوقت. الأمر الثالث أيها الإخوة أن بني أمية كانوا أهل قيادة، وكانوا أهل شجاعة، وكانوا أهل قوة في الجاهلية وفي الإسلام، وهذا معروف عنهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولى بعض بني أمية في مهامه الخاصة، وكذلك ممن ولاهم أبو بكر وولاهم عمر، وجاء عثمان وولى من كان قد ولاهم قبله من الخلفاء. معاوية رضي الله عنه أول من ولاه هو عمر رضي الله عنه وليس عثمان، ولذلك هذه فرية مكذوبة. الأمر الرابع الذي يدل على كذب هذه الفرية أن هؤلاء الولاة الذين هم من أقارب عثمان رضي الله عنه كانت سيرتهم عطرة، وإنجازاتهم عظيمة، وبعضهم فتح الفتوح وكان واليا عادلا بشهادة الناس الذين تولى عليهم. الأمر الرابع، لو كان عثمان يحابي أحد ويجامله لجامل أقرب الناس إليه وهو محمد بن أبي حذيفة، كان ربيبا لعثمان. جاء هذا الرجل ويطلب الولاية من عثمان، فقال عثمان: يا بني، لو كنت رضا ثم سألتني العمل لاستعملتك، ولكن لست هناك، بمعنى أنك لست أهلا للولاية، مع أنه بمثابة ابنه. ولذلك لم يكن عثمان رضي الله عنه يجامل أحد على حساب حقوق الناس. ومن تكلم على عثمان بسبب هذه الفرية إنما اعتمد على روايات مكذوبة وأحاديث لا تصح ونقولات. ولا شك أيها الإخوة أن الرجل مهما كان من الصلاح إذا تولى ولاية كان له أعداء، ولذلك لا يوجد حاكم على وجه الدنيا إلا وله أصدقاء وأعداء. عثمان رضي الله عنه كان من خيرة الناس في زمنه، لا يوجد رجل على وجه الأرض في زمن في خلافة عثمان أفضل منه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قتله الناس. ولذلك أيها الإخوة ينبغي علينا أن نحذر من الروايات التي يعني فيها استنقاص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة لهم مسلك خاص في التعامل مع أمثال هذه الروايات المكذوبة على الصحابة. أولا أيها الإخوة، لا تقدم هذه الروايات على شهادة الله وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم بفضيلة الصحابة. يعني على سبيل المثال، لو جاءنا رجل يقدح في معاوية رضي الله عنه فلا نقبل هذا القدح حتى لو كان عنده دليل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، فلا نقبل شهادة بعد شهادة الله ورسوله في رجل. الأمر الثاني، أكثر هذه الروايات مكذوبة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاداهم طائفتان: الروافض والخوارج. وهؤلاء خاصة الروافض كانوا يكذبون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بروايات كثيرة. حتى في زمن عثمان كان بعض الناس من المنافقين يكتب رسائل ويوقع توقيع عثمان ويرسلها إلى الناس السذج على أنها من رسائل عثمان. وسيأتي معنا أن باب هيجان بعض هؤلاء الغوغاء على عثمان أنه كان يكذب عليه. ولذلك بعض المثقفين الذين ينسبون إلى أهل السنة والجماعة تأثروا بهذه الروايات، حتى بعضهم تجرأ وقال أن خلافة عثمان فجوة بين خلافة عمر وعلي، أسقط هذه الخلافة واعتبرها فجوة. وهذا الرجل في هذا الكتاب كتابه ينضح بالتكفير، فاعتمد على مثل هذه الرواية المكذوبة، والله أعلم هل أسقط خلافة عثمان لفسقه أم لكفره، يعني هل هو يكفر عثمان أم يفسقه، والعياذ بالله. ولذلك أيها الإخوة ينبغي للإنسان وهو يقرأ التاريخ أن يتثبت من هذه الروايات، ولا يقبل قدحا وإن كانت هذه الرواية صحيحة فيحملها على المحمل الحسن، وإن لم يوجد محمل حسن فيمتثل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يخوض في الفتن التي وقعت بين الصحابة إلا من باب الدراسة والتمحيص. أما أن يقال فلان يعني كان يعني الحق معه، وفلان كان ظالما وكان باغيا وكان كذا وكان كذا، ويستنقص غيره، فهذا لا يجوز. إنما لا يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالسيرة الحسنة، وحبهم من القرب التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.